بسم الله الرحمن الرحيم. تطور مفهوم العثمانيون الجدد. تطور هذا المفهوم في السبعينيات لكن بطريقة سلبية لا يرتضيها الأتراك. لما غزا الأتراك جزيرة قبرص في 1974 سمى القبارصة هؤلاء الغزاة الأتراك بالعثمانيين الجدد. بعدها أصبح هذا المفهوم له دلالة إيجابية بالنسبة للأتراك. في سنة 1993 لما كان تركوت أوزال موجود، المستشار الخاص لتركوت أوزال جنكيز جاندار قال نحن نسعى إلى سياسة عثمانية جديدة، يعني أعلن صراحة أنهم عثمانيون جدد، لكن مع المد العلماني وقوته ما كانوا يستطيعون أيضا أن يعودوا بالتاريخ العثماني وتطبيقه من جديد على بلدهم أو الدول المحيطة فيهم. في أواخر التسعينيات لما نجح نجم الدين أربكان وهو إخواني، هذا نجم الدين أربكان أعلن أن سياسته هي أيضا عثمانية جديدة. في عقد الألفين، العقد الأول من الألفية الثالثة، لما نجح أيضا رجب طيب أردوغان أعلن أيضا أن سياسته تنحى منحى العثمانية الجديدة. أحمد داود أوغلو كان يطبق أيضا العثمانية الجديدة. في سنة 2009 لما بدأ الاهتمام التركي بالدول العربية ومحاولة ترويج الدراما التركية إلى البلاد العربية من خلال المسلسلات أو من خلال الأفلام وغيره، قال أردوغان وهو يفتخر به أنه من العثمانيين، قال أردوغان سنة 2009 أنا لست زعيم دولة عادية، أنا زعيم أحفاد العثمانيين. أحمد داود أوغلو قال في سنة 2009 أيضا، قال يسموننا بالعثمانيين الجدد؟ نعم نحن العثمانيين الجدد، وسنعيد الاهتمام بالمنطقة. أي منطقة يقصد؟ المنطقة العربية المحيطة بتركيا، وهذا ما يسعى إليه العثمانيون الجدد. لذلك ترى كثير أردوغان يفتخر بأنه من العثمانيين وأنه في تصويره أو في حتى في المسلسلات التي يحضرها. طبعا للحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.